أنتم معنا من خلال موجات القاهرة، وحان اللقاء، وهذا اللقاء مع عالم السياحة. عالم السياحة، رئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت خالد عيد، نحن أمام الميكروفون ياسمين شاهين وإيمان عبد الحليم. وأهلا وسهلا بضيفنا الكريم، ونرحب به ضيف كريم من ضيوف البرنامج العام، أستاذ عادل عبد الرازق، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا. وخلينا أبتدي بالقلنا خارج الهواء ليه سابقا، الأول بنرحب بيك. أهلا بيكي وتحياتي ليكي والجميع مستمعينك، وأنا بسعد جدا جدا باللقاء معاكم. وخليني أنا في البداية بقى أقول لحضرتك قبل ما أقول ليه سابقا أني أحيي كل جنودنا على خط قناة في سيناء، لأن أنت عارف حضرتك ليا فنادق وبشرف على فنادق في سيناء، وإن بنعتبر أن الخطوة اللي بيعملوها ديت هي مزيد من الاستقرار السياحي بإذن الله تعالى. وعشان كده أنا بحييهم، لأن الأمن والأمان بالنسبة لهم هو ده الأمل الكبير لإزدهار السياحة إن شاء الله في الفترة اللي جاية. أكيد بإذن أما الله. عن سابقا فإن إحنا في اتحاد مؤقت دلوقتي محلول لقرار بتاع مجلس الدولة بحل الانتخابات للاتحاد، بس قريبا بإذن الله تعالى بنتمنى أن التفعيل بعد شهر بإذن الله يتم انتخاب الاتحاد المصري للغرف السياحية والخمس غرف السياحة بإذن الله خلال الشهر القادم. بتفعيل الدور، إيه اللي ممكن إضافة تتم لعالم السياحة أو لقطاع السياحة؟ طبعا اللي أنا أنت سؤالك سؤال مهم جدا، لأن الناس لازم تعرف أن قطاع السياحة ده هو قطاع خاص. 98% من قطاع السياحة هو قطاع خاص. القطاع الخاص استثمر في أكتر من 200 مليار جنيه مصري في الفنادق. القطاع الخاص استثمر في حوالي قرب 3000 شركة سياحة. القطاع الخاص استثمر في 2400 مطعم سياحي. القطاع الخاص استثمر في 12 إلى 14 ألف بازار سياحي على مستوى مصر. القطاع السياحي استثمر في 450 مركز غوص. فكل الاستثمارات دي كلها استثمارات كبيرة قطاع خاص، وبالتالي بنحس ان القطاع ده قطاع خاص مهم جدا. مع القطاع الحكومي اللي برئاسة الوزير الجديدة ان شاء الله بأمر الله تعالى نشوف ازدهار للسياحة في الجزء اللي جاي، لان احنا على امل كبير قوي قوي قوي بإذن الله تعالى في القضايا بتاعتنا الكثيرة والمتعددة ان احنا ان شاء الله تزدهر في خلال الايام القادمة ان شاء الله. يا استاذ عادل، حضرتك قلت خمس غرف. أيوة. ممكن نستعرضهم ونفكر المستمعين بيهم ايه؟ اول غرفة هي غرفة شركات السياحة، ودي اكبرهم، ودي بتضم تقريبا حوالي 3200 شركة سياحة. دول اللي هي بينقسموا الى حاجتين، السياحة الجلبة مصر اللي هم بيجيبوا السياحة من الخارج، وفي حوالي شركات اخرى بتشتغل في الحج والعمرة، وده العدد الاكبر. ده شركة غرفة شركات السياحة. الغرفة التانية الفنادق، ودي اللي بتشمل كل فنادق مصر حوالي 1200 فندق على مستوى مصر، بيمثلوا حوالي 225 ألف غرفة سياحة، بخلاف 209 ألف غرفة سياحة فندقية تحت الإنشاء. دي غرفة الفنادق. الغرفة الثالثة هي غرفة الغوص، ودي تعرفين ان مصر بتتميز بالبحر الأحمر بالغوص وجمال الغوص طبعا. ومصر معروفة كده، ولا يمكن بتضاهيها في العالم إلا في مصر، وفي جزء تاني في استراليا، في أقصى دول العالم في استراليا ونيوزيلندا. وبالتالي في 450 غرفة خاص، غرفة غوص قطاع خاص في مصر. الغرفة التانية غرفة المنشآت السياحية، ودي اللي بتشمل المطاعم السياحية على مستوى مصر، اللي حوالي 4500 مطعم سياحي على مستوى مصر. الغرفة الخامسة غرفة العاديات، ودي البازارات، ودي اللي فيها الرزق لعدد كبير قوي من أولادنا طبعا. ودي حوالي من 12 إلى 14000 مركز لبيع البازارات على مستوى مصر، على مستوى الجمهورية. على مستوى الجمهورية حقول طبعا إيه؟ قوة بنيان طبعا. كبيرة للقطاع الخاص خلال العشر سنوات اللي فاتت، استطاع القطاع الخاص في مصر ان يبني جزء كبير قوي من البنيان الخمس غرف. طبعا هو كان في حكم محكمة وتحل الاتحاد المصري اللي هو بيرقص بقى الخمس غرف ده، وان شاء الله بنأمل على اول ابريل يكون في اعادة انتخابات للاتحاد المصري الغرف السياحية مع غرفه الخمسة. اهميته بالنسبة لشركات السياحة بشكل عام استاذ عادل، زي ما قلت لحضرتك ان 98% من النشاط السياحي في مصر ده نشاط قطاع خاص، وبالتالي تبص تلاقي حضرتك ان احنا مع الحكومة، الحكومة هي ليها التوجيه وليها الرقابة. يعني لو في اي انحراف هي بتوجه فيه، وهي الرقابة على ان الشغل ده بيتم بشكل صح. لكن كل العمل اللي بيتعمل كله هو من القطاع الخاص. تمام. احنا بنأمل بالتعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في الفترة اللي جاية بعد تشكيل الاتحاد والغرف الخمسة ان احنا ننهض بقطاع السياحة، وخاصة ان الامل كبير او متفائل، لان ان شاء الله في شهر ابريل في جولة اخرى للسياحة الروسية. ان شاء الله موضوع السياحة الروسية ليست لعودة السياحة الروسية، ولكنها مؤشر لدول كثيرة ما راحت لسه، ما نزلتش شرم الشيخ زي السياحة الانجليزية والالمانية والايطالية. بعد ان شاء الله للسياحة الروسية هيكون لهم جولة اخرى انهم ينزلوا مدينة شرم الشيخ. المؤشر ده مهم. أيوة. انا زي الناس ما بتسالني يقول لي امتى السياحه الروسيه تعود، انا بقول ان مش ما يهمنيش الملف بتاع السياحه الروسيه يعود. أيوة. اكثر منها المؤشر للدول الثلاثه انها أيوة. تعود. تمام. لان احنا كان بيجي لنا اكتر من حوالي مليون او 900,000 من 900,000 لمليون من السياحه الانجليزيه، وبالتالي احنا الاعداد كبيره. ثم بتغني الأغنية دي، حضرتك قلت لنا خبر جميل، قولوا للمستمعين تاني. الخبر الجميل قوي ان احنا كان عندنا مؤتمر كبير في اسبانيا، وان كان معرضنا جناح متميز قوي، وان كان عليه اقبال شديد، ولأول مرة بيبقى الصفقات تتم في الحال، ويبقى فيه شركة كبيرة للطيران العارض اللي هي طيران الشارتر تقول فيه انا من 1/5 بحرك طيارتين الى مدينة شرم الشيخ والغردقة. دي شركة اسبانية، شركة اسبانية، وهنزل بالسياحة الاسبانية الى شرم الشيخ والغردقة، وتعود مرة اخرى من اول 5 طيارتين، ويبدو رحلتين اسبوعية، لكن هتزيد عدد الرحلات دي، ودي كانت مشجعة لان الاسبان مشتاقين انهم يعودوا، وان شاء الله هتكون فيها نتيجة كويسة، وده خبر لقيناه كويسين. والاكتر من كده ان الجناح المصري كان عليه صفوف من وكلاء السياحة الأمريكية اللي بيقولوا فيها انتوا امتى تعودوا من أمريكا ونبدأ نعود تاني مرة أخرى. جميل قوي. يعني ده برضو بتزامن مع زيارة وزير الخارجية بالأمس لأسبانيا ومقابلته لوزيره الملك أسبانيا. مظبوط. إذا نكرر الخبر تاني، طيارتين شارتر رحلتين شارتر. رحلتين شارتر من أول مايو. أيوة. هيبدأ السياحة الأسبانية إلى شرم الشيخ والغردقة. دايركت مباشرة. دايركت مباشرة. ودي السياحة الشارتر المطلوبة. أيوة. ودي أنا بعتبرها هي نقطة البداية لأنها تحرك السياحة الأسبانية. ده المفتاح بعد إن شاء الله الفرج. إن شاء الله بأمر الله تعالى بإذن الله. شوف أثار أجيال مالوا الدنيا حضارة وابتكار علموا قلب الحجر يوصف معارك الانتصار. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا بالموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين مصر وصندوق النقد الدولي. الرئيس السيسي يصدر قرارا آخر باعتبار مشروع ربط طريق دمياط الجديد بالطريق الدولي الساحلي من أعمال المنفعة العامة. القوات الجوية تحبط محاولة تسلل 10 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر عبر الحدود الغربية. مصر تقدم تعزيها للولايات المتحدة في ضحايا حادث إطلاق النار على مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا أسفر عن مقتل 17 طالبا وإصابة العشرات. زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين على سواحل قطاع غزة دون الإعلان عن إصابات. الولايات المتحدة تدعو تركيا للتركيز على مواجهة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. الإدارة الأمريكية تؤكد مساندتها للشعب اللبناني من أجل الحفاظ على دولة حرة ديمقراطية. مقتل 10 من المتمردين الحوثيين في عملية أحبط فيها الجيش اليمني محاولة لتقدمهم في محافظة صعدة شمال اليمن. البعثة العسكرية بقيادة حلف شمال الأطلنطي في كابول ترفض دعوة حركة طالبان الإرهابية لإنهاء الحرب في أفغانستان عن طريق الحوار. وأخيرا استقالة رئيس وزراء نيبال سهر بهادور من منصبه بعد خسارة حزبه في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء واللقاء التالي مع دقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم هنا القاهرة. حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك. رجعنا مستمعينا وفترتنا كل يوم خميس عن السياحة والأثار في مصر ولسه معنا الأستاذ عادل عبد الرازق نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا. أهلا بك مرة تانية أستاذ. أهلا بك فندم. أستاذ عادل عودة مرة أخرى للسياحة الروسية. أيوة. السياحة الروسية ده ملف مهم جدا. السياحة الروسية كانت من أكتر أنواع السياحة اللي كانت بتيجي لأنها سياحة شاطئية هي اللي كانت فعلا بتعمل 80 إلى 90% من الامتلاء للفنادق لمدينة شرم الشيخ. السياحة الروسية طبعا من بعد حادث الطيارة توقفت. النهاردة هم رجعوا كل المطارات خلاص إن شاء الله تعود. الجولة الأولانية بدأت في المباحثات بعودة طيران المنتظم. فالإير فلوت نزلت القاهرة وماس طيران تروح موسكو. الجولة الثانية مع بداية أول إبريل إن شاء الله في جولة أخرى نتمنى بعودة فيها السياحة الروسية. يهمني زي ما قلت مرة قبل كده وبقررها إن الملف ده رغم إنه ملف قوي وملف بيجي منه عدد كبير من السياح بيمثله تقريبا تلت السياحة المصرية. يعني لما بيكون عندنا 10 مليون سائح بيجوا مصر تلتهم تقريبا 3 مليون بيجوا مصر منهم من السياحة الروسية. زي ما في 2010 كان عندنا حوالي 14.8 مليون سائح كنا وصلنا أعلى من 3 مليون كان بيمثلوا حوالي 25% من حجم كيكة السياحة المصرية. قعدوا مستمرين حتى في الأحداث اللي حصلت بعد أحداث يناير وكان بيجوا من 2 مليون إلى 3 مليون سائح وكان عندنا توقعات إنها تيجي إلى 5 مليون سائح. ودي مش كتيرة أو مش قليلة زي ما النهاردة تركيا بتحتفل بوصول السايح رقم 4600 سايح 600,000 سائح وصلوا الى تركيا، خدوا مننا جزء كبير من الكيكه خلال السنوات السابقه. ان شاء الله هم هيعودوا مره اخرى، لانهم يعلموا تماما ان الشاطئ المصري ملهوش مثيل في خلال الشتاء. وبامر الله تعالى الملف ده بيساعدني بقى على حاجه معينه، ان دي بتعتبر شهاده الى دول معينه يبقى مفيهاش لغط في الكلام، الى دول ثلاثه لسه ما نزلتش شرم الشيخ. نزلوا الغردقه اللي هي السياحه الانجليزيه، السياحه الالمانيه، السياحه الايطاليه، انها تعود مره اخرى. وهناك مؤشرات اخرى للسياحه الايطاليه ظهرت في المؤتمر السياحي السابق اللي لسه كان من منذ ايام، انها رجعه وبقوه شديده ان شاء الله. وكان في المؤتمر ده بداوا فيها ان ازاي تعود مع بدايه الصيف القادم. المشكله كلها هي الطيران العارض وخلو الاماكن عشان ينقل كمية كبيرة بإذن الله تعالى من السياحة دي إلى المنتجعات الشاطئية المصرية. طب أستاذ عادل، هو هل تحددت مثلا أولى الرحلات التي ستأتي من روسيا لمصر؟ كطيران شارتر لسه. كطيران شارتر لسه. لكن من فبراير. لا، كان في مغالطات كثيرة يقال إنها من أول إبريل تعود. لا، هي من أول إبريل تبدأ مباحثات لعودتها. لكن أنا اللي أنا عايز أقول حضرتك نقطة. لا بد إن إحنا نعرف برضك مرة تانية إن قد يكون الموضوع مش موضوع أمني، يعني الموضوع داخل في جانب سياسي. سياسي طبعا. والجانب الآخر الاقتصادي، ودي هنحللها بقى بالضبط عشان نشوف الجانب الاقتصادي اللي بيمنع الموضوع. تمام. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض، حدود، مكان، ولا حالة مش أجن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض، حدود، مكان، ولا حالة مش أجن؟ ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك، نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني إيه كلمة وطن؟ نشعر طوبة في الجدار، ولا شمس مغرقة برد النهار؟ ولا أمك ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ريحة، يعني صوت، ايام بتشبك بعضها وسنين تفوت، واما نسافر والحدود يفصل ما بينها الف ميل. اما نسافر والحدود يفصل ما بينها الف ميل، بنسيب سنين الحب والعمر. رجعنا مرة تانية مستمعينا وحدثنا عن السياحة المصرية كل خميس مع الأستاذ عادل عبد الرازق نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا. أهلا بك مرة تانية. أهلا بك يا فندم. أستاذ عادل، نرجع تاني للحوار اللي كنا فيه قبل الأغنية ونتكلم عن الجانب الاقتصادي اللي بيعوق عودة السياحة الروسية لمصر. تمام. هو في روسيا العلاقات بيننا وبينها اقتصاديا علاقات قوية جدا، لكن روسيا بتمر بأزمة. انت عارف ان في حصار أمريكي على روسيا في الفترة اللي فاتت بعد أوكرانيا، ففي الحصار دوت خلى الروبل بدل ما كنا بنشتري الروبل مثلا باتنين الدولار باتنين وتلاتين روبل، وصل لحد 70 الروبل الروسي. الروبل الروسي. فاحنا النهاردة بيعاني من الأزمة دي. صحيح طلع بعد كده الروبل الروسي وقوى شوية بقى في حوالي الخمسينات، لكن احنا بنقترح اقتراح مهم جدا ان احنا كقطاع سياحي مع البنك المركزي مستعدين ان احنا نتعامل بالرحلات السياحية بالروبل، زي ما نجيب الصينيين والرئيس عنده امل كبير او ان احنا نجيب عدد كبير من الصينيين، نتعامل باليوان الصيني. ونعمل ايه بقى حضرتك؟ ناخد انا كشركة سياحة او كفندق او كل الكلام ده، اخد بالروبل وبعدين اورد الروبل ده للبنك المركزي. البنك المركزي بياخده يشتري بيه سلع وخدمات ومعدات وغيره بالتعاون سواء بروسيا او باليوان الصيني، بنشتري بيه حاجات كتير قوي. وبالتالي بيبقى هنا سهلت عليهم ان ما عندهمش مشكله على موضوع الدولار. وهنا لابد ان نخرج ان احنا من الخنقه اللي بيعملها لنا الدولار في كل حياتنا للموضوع، ويبقى عندنا تعامل مع روسيا بالروبل الروسي، عندنا تعاون مع الصين باليوان الصيني، ونقدر ناخد الحصيله دي نقدر نستغلها في العلاقات التجاريه القويه سواء مع روسيا او مع الصين. تمام. في مجالات اخرى كمان غير في مجالات السياحة. اخرى احنا بنشتري تمام. بنشتري قمح من روسيا، بنشتري معدات عسكريه، بنشتري حاجات كتير قوي ومحتاجينه سواء من روسيا او من الصين. وبالتالي احنا محتاجين سواء الروبل او اليوان ده نتعامل بيه. والنهارده لما بنخلق للعالم عمله اخرى غير العمله الامريكيه والكل يقيم بالعمله الامريكيه، هنحس ان احنا متحررين منها. زي ما خرجنا من العمله الامريكيه وبدانا مع كل اوروبا نشتغل على اليورو، اقول ان في الفتره كنا بنقول مش ممكن ان احنا نخش الموضوع ده وكان يبقى كله بالدولار. خرجنا من الموضوع ده، بقى النهاردة اليورو معانا من أهم العملات اللي بنشتغل بيها مع كل أوروبا طبعا. طيب نيجي بقى ونبدأ نحرك الموضوع ده. هتجد صعوبة شوية في الموضوع، لكن لما نتعمل لها سيستم وبتعاوننا من القطاع الخاص مع الحكومة مع البنك المركزي، نقدر نبقى في تعامل سواء بالروبل الروسي أو باليوان الصيني، ونجيب أكبر عدد سياحة ممكنة من هذه الموضوعات. لأن إذا كانت روسيا بتعاني من موقف اقتصادي كبير في عجز بالنسبة للدولار، بالتعاون مع الروبل هدنا نستطيع ان احنا نحل هذه الموضوعات سواء مع روسيا او مع الصين. وهنا لما بنخترق اسواق جديدة نتعامل بعملتها، ودي اللي نقطة خاصة ان في حركة تجارية كبيرة في التعامل معها، ونستفيد بالعملة دي في التعامل التجاري معها، ومحفزة في نفس الوقت ومحفزة ليهم، ودي تبقى مهمة جدا. وهنخرج هنا بقى من الموضوع ايه، زي ما في بعض الدول اللي بتحاربك وتضربك من الحزام تحت الحزام على حاجات معينة للموضوع ده، أنا هنا هو لما بخترح حتة معينة وأقول فكرة من الأفكار دي بخرج منها، لأنها لسه ما زالت بتتعاون معهم بالدولار، يبقى عندهم أنا فرصتي البديلة أحسن بأن بتعاون معهم بعملتهم هم، وده هتكون أفضل بكتير. تمام. أستاذ عادل، محدش يقدر ينكر أن القيادات السياسية لها موقف واضح جدا من إزالة وتشجيع الجهود لإزالة أي عوائق بتواجه قطاع السياحة. تمام. أنا هقول لحضرتك على حاجة، إحنا مرنا بأزمة كبيرة وأنا بسميها 7 سنوات عجاف، لكن بأمانة برضك الحكومة وقفت معانا موقف كويس قوي وأجلت الكهرباء. إحنا علينا مبالغ شديدة للكهرباء، ودي لو ما كانش كان ممكن فنادق كتيرة وقعت، كمنشآت سياحية طبعا، كمنشآت سياحية كتيرة وقعت، لأن عندنا مؤجلة الكهرباء، التأجيل مؤقت كان للتأمينات الاجتماعية، وبالتالي حصل تعاون كبير بيننا وبين الحكومة في مواقف كثيرة سندت القطاع الخاص في الفترة اللي جاية. مطلوب إن إحنا كمان إن البنك المركزي يساندنا في انه بدأ يمنح قروض ميسرة، لان احنا النهاردة مش هنقدر ننافس على مستوى العالم الا بالجودة وبالخدمة الكويسة. واحنا 7 سنين دي ادت الى اهمال لابد ان نعترف به في منشآتنا السياحية، اللي لابد ان تعود مرة اخرى، لان المنافسة في العالم في الفترة اللي جاية هيكون منافسة على الجودة. وبالتالي البنك المركزي يدي القروض ميسرة وبشروط ميسرة وموجهة إلى إعادة تجديد الفنادق والمنشآت السياحية في الفترة اللي جاية، عشان تؤدي الخدمة على الوجه الأكمل. وأيضا يبقى في تعاون مع الصحة إنها تراجع الشرطات الصحية عشان نكون بشكل أكتر. تمام. يعني نتوقف لأننا سننتقل حالا إلى إذاعة خارجية تنضم الآن موجات شبكات صوت العرب الشرق الأوسط والإذاعات الإقليمية لموجاتنا. ننتقل لموجات التلفزيون لإذاعة وقائع المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم القوات المسلحة.